كان عندنا في الحوادث حكومات دي كلام بالإنسان روح كان هو حبيبه هو أخونا Thank you. Thank you. الله يجزيك يا شيخ محمود. عليك عليك. ايه الحلاوه دي؟ بلد لقد كنت في رحبة من هذا لقد كنت في رحبة من هذا فكشفنا عنك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اقلي في جهنم كل كفار Thank you.

Amen. فسبح وأدبر السجود.